أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الدقائق الخمس تقريبا أيضا نأتي على فكرة من الأفكار، وهذه الفكرة أعتقد أنها مصيرية ومؤثرة في حياتنا، وهي أنه تعامل وهي أن تعاملنا مع الغير إنما هي من خلال الصورة الذهنية للآخرين. كنوا معي جيدا، نحن لا نعلم بواطن الأشخاص، لا نعلم ما في النفوس. لكل واحد منا ريشة، بهذه الريشة يرسم صورة الأشخاص في ذهنه. هنا يأتي دور عوامل الشر في أن يتدخل في هذه الرسمة. الشيطان يحاول أن يوسوس لك ويلقنك على أن هذه هي الصورة الصحيحة. إنسان يتعامل مع مؤمن تقي ورع، ولكن الشيطان يجسده ويجسمه على أنه إنسان فاسق. إنسان له زوجة صالحة إجمالا، ولكن في ذهنه أنها زوجة سيئة، وهكذا في العكس. إذن كلمة يوسوس فعل مضارع يدل على أنه هذه العملية عملية مستمرة. من موجبات رسم الصورة القبيحة، وسيأتي بعد قليل كيف نرسم الصورة الجميلة، سوء الظن. الإنسان يرى من أحدهم فعلا يقبل التفسير الصالح ويقبل التفسير الصالح. مؤمن يرى مؤمنا مع امرأة نعم لا يعلم أنها أجنبية أو زوجة، إذن هنالك احتمالان: احتمال أنه قد عقد عليها، واحتمال أن هذا أن هذه علاقة غير شرعية. فلماذا ترجح جانب السوء على جانب الخير؟ إذن سوء الظن من روافق تشويه صورة الآخرين. والثالث الاستماع إلى شياطين الإنس. هنالك قوم لا يريدون إلا الشر للآخرين، فإذا رأوا خيرا أو حسنة حسدوا صاحبها، فلهم دور الوسوسة أيضا. ولهذا في سورة الناس رب العالمين جعل هؤلاء كالجن في أنهم يوسوسون للناس من الجنة والناس. هؤلاء دورهم دور الشياطين تماما في أنهم يوسوسون في الصدور. الآن كيف نقتل هذا الكيد؟ أولا الاستعاذة بالله عز وجل. قبل أن تفكر في شخص، قبل أن تفكر في أمر، قبل أن تفكر في قرار، قل: يا رب سددني، خذ بيدي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. وخاصة القرارات المصيرية تريد أن تقوم بعمل هام جدا، صل ركعتين وقل: يا رب اغفر لي واختر لي في عملي هذا. فهذه هي صورة الاستخارة التي قد يتفق عليها جميع المسلمين. هنالك استخارة بالمصحف والسبحة، وهنالك استخارة بمعنى أن تطلب من الله عز وجل أن يلقي في قلبك وفي روعك ما فيه الصلاح. كذلك من موجبات إبطال كيد الشياطين والنفس الأمارة بالسوء ومن يوسوسون لك من الناس، ما ورد في الشريعة من أن تحمل فعل أخيك على 70 محمل. لا تحاول أن حاول قدر الإمكان أن تبرر لأخيك المؤمن فيما يعمل، حتى أن بعض الناس بالغوا في الحمل على الأحسن وقالوا: لو أنك شممت رائحة الخمر من فم إنسان قل لعلك تمضمض بالخمر ولم يشربه. إلى هذه الدرجة الإسلام يريد منا أن نعيش حالة الحصانة فيما بين أنفسنا. كلمة أخيرة: من لم يرتدع ومن لم يحمل فعل أخيه على الأحسن سيقع في يوم من الأيام في ورطة إيذاء أو هتك مؤمن، فإذا تورط بهذه العملية فكأنما هدم الكعبة، لأن المؤمن كما نعلم أشرف من الكعبة. هنالك في بعض الروايات تعبير غريب عن المؤمن، تقول هذه الرواية المؤمن مضمون الرواية المؤمن بنيان الله في أرضه أو في الأرض، الذي يهدم هذا البنيان بكلمة فكأنه أعان على هدم الكعبة. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده الصالحين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه.